قال رحمه الله: واختلفوا في المحاربين الذين يستحقون هذا الحد، فقال قوم: هم الذين يقطعون الطريق ويحملون السلاح والمكابرون في الأمصار، وهو قول الأوزاعي ومالك والليث ابن سعد والشافعي. وقال قوم: المكابرون في الأمصار ليس لهم حكم محاربين في استحقاق هذه الحدود، وهو قول أبي حنيفة. وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، هل من أفسد في مصر وأفسد في البلاد كالذي يفسد الصحراء ويتربص الناس وخروج الناس ويقطع الطريق عليهم، أم أن الذين في البلاد يختلف حكمهم عن الذين في الصحراء؟ واحتج جمهور أهل العلم بعموم هذه الآية: ويسعون في الأرض فسادا، على أنها عامة في من أفسد في الصحراء وفي من أفسد في أيضا كذلك في المدينة وفي البلاد. وهذا مذهب من ذكر مالك والأوزاعي والليث بن سعد، وهكذا أيضا الشافعي وأحمد، فيرون أن الآية عامة في المحاربة أو في المحاربة في الأمصار وفي السبلات، فهي عامة في كل محاربة، سواء كانت في السبلات الصحراء وهذا محل إجماع، أو كانت في الأمصار، فلا تختلف المحاربة من هذا أو ذلك، كلها سواء في حكم الله سبحانه وتعالى. فمن حارب الناس وآذى الناس وقتل الناس وأفسد في الأرض، فالله يقول: ويسعون في الأرض فسادا. فهذه الآية عامة، جزاءهم عند الله ما ذكر، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. فلا يختلف المفسد في مصر والمفسد في الصحراء، وهذا قول جماهير أهل العلم. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: لو شهر السلاح في البنيان لا في الصحراء لأخذ المال، فقد قيل إنهم ليسوا سواء، قد قيل إنهم ليسوا سواء، أو قد قيل إنهم ليسوا محاربين، بل هم بمنزلة المنتهب، لأن المطلوب يدركه الغوث إذا استغاث بالناس. هذا قول لبعض أهل العلم، وقد أشار إليه الإمام هنا، أنهم لو شهروا السلاح في البنيان لا في الصحراء لأخذ المال، فقد قيل إنهم ليسوا محاربين، بل هم بمنزلة المنتهب، لأن المطلوب الذي يطلبونه ويأخذون ماله ويريدون أذيته، قتله وانتهاك عرضه وأخذ ماله، هذا يدركه الغوث، فلو استغاث بالناس مباشرة يأتون الناس إليه وينقذون من أيدي هؤلاء المفسدين في الأرض، بخلاف الذي في الصحراء فإنه ربما لا يدرك الغوث، فمن ينادي؟ ما في أحد قريب منه من الناس. فعلى هذا قالوا: حكم الذين في البنيان يختلف عن حكم الذين في الصحراء، فهؤلاء حكم المنتهبين، فيقام عليهم حد المنتهب لا حد المفسد في الأرض. أما حد المفسد في الأرض إنما هو في الصحراء، وأما إذا كان في البنيان فليس حكمه حكم المحارب، وإنما حكمه حكم المنتهب. والذي يظهر من قول الجمهور أقرب: ويسعون في الأرض فسادا، بل الذي في البنيان أعظم، فإنه جري أكثر وأكثر مع وجود الناس، لا يبالي بأحد، يقتل وينهب ويسرق أو يقتل وينهب، وكذلك يعتدي على الأعراض إلى آخر ذلك، فهذا أشد، والله أعلم، وجرأته على حدود الله أشد، وهو ليس بمبال بأحد، يقتل هذا ويسرق أيضا كذلك، يأخذ مال هذا وينتهك عرض هذا، ولا أحد يستطيع يعترضه، ما أحد يستطيع أن يعترضه، فرجل جبار في البنيان، فحكمه حكم أيضا كذلك من كان في الصحراء يحارب الناس ويقطع طريقهم ويفسد في الأرض. والله سبحانه وتعالى لم يفرق بين ذا وذاك: ويسعون في الأرض فسادا، وهذا ساع في الأرض بالفساد، فحكمه حكم الذي يسعى في الأرض في الصحراء، فلا فرق بين هذا وهذا، وهذا هو الأقرب الذي عليه جماهير أهل العلم. وذكر كلام الذي أشرنا إليه، أن الذي في البنيان أشد محاربة وأشد فسادا، أشد محاربة وأشد فسادا، وهذا هو الصحيح إن شاء الله، أنهم سواء في المحاربة، من كان في البنيان ومن كان في الصحراء حكمه واحد، وهو ما ذكر الله سبحانه وتعالى في المحاربين له، ولرسوله والساعين في الأرض أنهم يقتلوا ويصلبوا أو يصلبوا أو تغطى أيديهم وأرجلهم من خلاف. هذه المسألة التي أرادها رحمه الله تعالى مسألة من أفسد في البنيان، هل حكمه حكم من أفسد في الصحراء؟ الذي يظهر أنه مساء، وهذا قول جماهير أهل العلم. بعض الناس ربما يأتي بسلاحة إلى الدكان وإلى المحلات ما في أحد يعترضه، يأخذ ولا أحد يبالي، يعني ولا أحد يستطيع أن يقف أمامه ولا يبالي بأحد، وربما يقتل ويمشي يضحك، يقتل ويمشي وما في أحد يقول يا فلان اتق الله، ما في أحد يدخل أي محل يأخذ ولا أحد يعترضه، والأمان مفتوح، من اعترض الأمان مفتوح، ويعرفون بطشة هذا مفسد في الأرض، ولا أحد يقول هذا ما خرج الصحراء، ما يصلح هذا والله أن يقال هذا إنما حكمه حكم من كان في الصحراء. الصحيح ما عليه جماهير أهل العلم أنه إذا كان بهذه المثابة وهذا الحال الذي يصنعه أهل الصحراء والمفسدون في الصحراء فلا فرق بينه وبينهم، أفسد في البنيان وهم أفسدوا في الصحراء، والحكم واحد، والله سبحانه وتعالى قد عمم ويسعون في الأرض فسادا، وهذا ساع في الأرض فسادا، فجزاؤه ما ذكر الله. قال واختلفوا في المحاربين الذين يستحقون هذا الحد، فقال قوم هم الذين يقطعون الطريق ويحملون السلاح والمكابرون في الأمصار، هذا هو الصواب أنهم سواء، وهو قول الأوزاعي ومالك والليث بن سعد والشافعي وأحمد رحمهم الله، جمهور أهل العلم على هذا رحمهم الله. وقال قوم المكابرون في الأمصار ليس لهم حكم المحاربين في استحقاق هذه الحدود، والصواب الأول، وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه. وعقوبة المحاربين ما ذكر الله سبحانه وتعالى أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، هذه عقوبات مختلفة لهؤلاء المجرمين الساعين في الأرض فسادا المحاربين لله ورسوله ودينه سبحانه، فهؤلاء مجرمون، فلذلك كانت العقوبات شديدة عليهم، تصليب ورفع فوق الناس تنظر إليهم وهم مصلبون، وهكذا أيضا تقطيع أيدي وأرجل من خلاف، يمنى مع رجل يسرى ويد يسرى مع رجل يمنى، كل ذلك ليرتدع المجرمون ولا يتجرأ على الناس وعلى حدود الله سبحانه وتعالى. ولما عطلت الحدود تجرأ المفسدون في الأرض وعظم فسادهم وعظمت جرأتهم واعتداؤهم عظم أيضا عظم على الناس، كل ذلك لتعطيل هذه الحدود، والله لو أقيمت على واحد ثلاثة أربعة لارتدع البقية، لكن حسبنا الله ونعم الوكيل، جعلوا حدود الله جانبا وأخذوا تلك الملائنة مع المجرمين من فرنسا ومن أمريكا ومن اليهود، هذه القوانين الوضعية الفاجرة، الفاجر أهلها واضعوها نحو شرع الله سبحانه وتعالى، واستبدلوا استعاضوا بهذا الفساد، هذه قوانين الفساد، ازداد الفساد بسبب هذه القوانين، ولو كانت الحدود تطبق في شرع الله لا قل الفساد، قل الفساد، لكن لا، وظنوا أنهم مصلحون وأنهم أتوا بشيء تصلح به المجتمعات، وأن هذا الآن ربما بعضهم يتكلم بهذا وبعضهم لسان حاله يقول لا يناسب هذا العصر هذه الحدود إلى آخر ذلك، ما تناسب عصرنا هذا، فمن تفوه بهذا كفر ولا إشكال في كفره ولا خلاف، ومن أضمر هذا فهو منافق اعتقادي، لكن ما نستطيع أن نحكم عليه، نجري عليه الظاهر، إلا من تكلم وظهر منه هذا الشر، وأن الشرع لا يصلح الآن وإنما يصلح للناس هذه القوانين، أما شرع الله فما يصلح للناس في هذا العصر ولا يواكب هذا العصر، هذا ما ينبغي التردد في كفره، هذا هو السبب في زيادة هذه الجرائم وانتشار هذه الجرائم، وهكذا أيضا في انتشار المجرمين، يا أخي عيني عينك، يقتل الشخص ويمشي ولا واحد يقول يا فلان عيب عليك أو يمسكه، ما في حد يصلح يمسكه، يأتي بدراجته ويقتل من شاء ويمشي ويمشي ولا أحد يعتني يعني يكلمه، والكل خايف مسكين على نفسه، الله يسلم برأسه. هؤلاء من يقول أنهم ما هم مفسدون في الأرض مثل هؤلاء أصحاب الدراجات، يقتل ويمشي ويسعون في الأرض فسادا. هذا هو الصحيح ولا إشكال، أنهم كالذي في الصحراء يحارب. قال رحمه الله: وعقوبة المحاربين ما ذكر الله سبحانه وتعالى، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، فما هي أو هنا؟ نعم حرف عطف، لكن ما هي، ما معناها؟ تفضل. التخيير، أحسنت، معناها التخيير. على ما سيأتي الخلاف بين أهل العلم، هل ولي الأمر مخير يختار ما شاء من هذه المذكورة الأحكام في هؤلاء المفسدين في الأرض؟ هذه مسألة خلافية سيأتي الكلام عليها، أو هذا محلها الآن. قال: فذهب قوم إلى أن الإمام بالخيار في أمر المحاربين بين القتل والقطع والصلب والنفي، وهذا مستفاد من أول التي للتخيير، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فهو مخير، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوة، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، خير. هذا أكثر مواضعه في القرآن، فيلحق النظير بالنظير، وهذا منه، هذا منه كثير في القرآن في الأحكام أو للتخيير، وهذه كذلك تلحق وتضم إلى هذا، فتكون للتخيير عند جماعة من أهل العلم استدلالا بنظائرها في القرآن. فالإمام إذن مخير يختار ما شاء من هذه الأحكام المذكورة، إما أن يصلب هؤلاء المجرمين ويعلقهم وسيأتي يقتل ثم يصلب، أم يصلب ثم يقتل سيأتي، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف كما تقدم معكم في درس مضى، يقطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى ويقطع اليد اليسرى مع الرجل اليمنى. وهل هذا الحكم أيضا يقاس في السارق؟ فإنه لم يأتي فيه ما ذكر المحارب، فهل السارق إذا سرق المرة الأولى تقطع يده اليمنى ثم الثانية تقطع رجله اليسرى من خلاف، ثم إذا سرق الثالثة اليد اليسرى، ثم إذا سرق الرابعة اليد الرجل اليمنى يبقى بالأطراف؟ هذا قال به جماعة من أهل العلم، ثم يعذر بعد ذلك وينظر في أمره إذا انتهت أطرافه. السارق لم يأتي فيه ما جاء في المحارب، لكن بعض أهل العلم قاسه على المحارب ففيه شيء من الحرابة. قال رحمه الله: كما هو ظاهر الآية، نعم ظاهر الآية يدل على هذا، ولا سيما فيما تقدمت الإشارة إليه أن أول التخيير ولها نظائر في القرآن. قال: وهو قول سعيد بن المسيب والحسن والنخعي ومجاهد، وذهب الأكثرون إلى أن هذه العقوبات على ترتيب الجرائم، على حسب جرائم هؤلاء المفسدين، أن هذه العقوبات على ترتيب الجرائم لا على التخيير، لما أخبرنا عبد الوهاب ابن محمد الخطيب، قال: أخبرنا عبد العزيز ابن محمد الخلال، وهذا قول أكثر أهل العلم، نقل عن أكثر أهل العلم، قال: أخبرنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال، قال: أخبرنا أبو العباس الأصم، قال: أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، والربيع راوية الشافعي يكثر عنه، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد، إبراهيم محمد أفسد عليه الحديث نبي يحيى، عن صالح مولى التوأمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قطاع الطريق إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا. هذا الآن عن ابن عباس في قطاع الطريق وهم طريق إبراهيم بن يحيى كما سمعت. إذا قتلوا وأخذوا المال حكمهم هذا قتلوا وصلبوا، قتل وصلب إذا فعلوا الجريمتين، قطع الطريق إذا قتلوا وأخذوا المال فإنهم يقتلون وأيضا كذلك يصلبون. وإذا قتلوا لم يأخذوا المال قتلوا، إذا قتلوا واقتصروا عن قتل وما أخذوا المال قتلوا، حدهم القتل في الحرابة هنا. قال وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال لم يقتلوا، قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف إذا أخذوا المال فقط، فهنا لا يقتلوا وإنما تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. فإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض، فإذا حصل منهم تخويف للناس جلسوا للناس بكل مرصد، طرقهم وسبلهم ملقمة بهؤلاء الفجرة وصادون للناس، الذي يريد الحج قالوا ارجع، يريد عمر ارجع، يريد تجارة ارجع، علاج ارجع، قطعوا الطريق على الناس وما في أحد يستطيع أن يمر والكل خائف، كما فعل أولئك القرامطة الفجرة أخزاهم الله سنين والناس لا يحجون في بعض الأماكن التي هم فيها بيت الله، ما استطاعوا أن يأتوا ويخلصوا إلى البيت يؤدوا هذه الفريضة العظيمة، بسبب القرامطة قطعوا الطريق وآذوا الناس. وهكذا الرافضة فعلوا هذا فينا في دمشق، بعض أهل البلاد كانوا يريدون الحج حاولوا منعهم من الحج. فالقرامطة والرافضة هم شيء واحد، والقرامطة طائفة من الرافضة، فهؤلاء لو تولوا ربما البيت كما تعلمون يتأخر عنه بعض محبيه ومن يريد الوصول إليه، ولا سيما في البلدان التي يتولون عليها، فإنهم ما تولوا على أحد من أهل الإسلام وإلا وآذوه وأتعبوه ومنعوه مما هو حق له جعله الله سبحانه وتعالى وفرضه عليه وأراد أن يتلذذ به عبادة لله يمنعونه. فلا تراويح نتلذذ بها ولا شيء لو تولى الرافضة والله، هذا التراويح التي نصليها ممنوع، ما في تراويح هذه سنة عمر ممنوع، ما في هذه ما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه سنة عمر، مساجدهم مغلقة في رمضان ولا يعرفون هذه العبادة التي يتمتع بها أهل الإسلام في رمضان والمساجد تعج بها، المساجد الحمد لله الأصوات ترتفع بهذه العبادة والناس ترتاح لها جدا ويجتمع فيها أهل الخير وأهل الصلاح، وهؤلاء سيغلقون المساجد في رمضان وممنوع، كل واحد يريد يصلي في بيته، أما هذه سنة عمر. قاتلهم الله لو تولوا عن المسلمين لأفسدوا في الأرض، هؤلاء جزاؤهم هذا ويسعون في الأرض فسادا، الرافضة هذا جزاؤهم أن يقتلوا أو يصلبوا أو تغطى أيديهم وأرجلهم من خلاف، فهم أشد الناس سعيا في الأرض فسادا. قال رحمه الله هذا عن ابن عباس كما سمعت من طريق إبراهيم ابن محمد بن أبي يحيى أن قطاع الطريق إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا لم يأخذوا المال يأخذوا المال القتل ويتأخر ويتخلف التصليب، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض. هذا عليه أكثر أهل العلم فيما نقل. قال وهو قول قتادة والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي رحمهم الله، وإذا قتل قاطع الطريق يقتل حتما، هذا بلا خلاف نقله ابن المنذر أنه بلا خلاف إذا قتل قاطع الطريق يقتل، ما في نفي من الأرض يقتل، ولا تقطيع الأرجل والأيدي من خلاف وإنما يقتل لأنه قتل. وهل هذه الحدود على قطاع الطريق والمفسدين في الأرض هل تكون كفارة لهم؟ ولا يؤاخذون بعد ذلك إذا أقيم عليهم حد الله على هذه الجرائم في الآخرة، ظاهر آية أنهم يؤاخذون في الدنيا والآخرة، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وهذا قال به بعض أهل العلم، إذا أقيم على قاطع الطريق وعلى المفسد في الأرض حد الله سبحانه وتعالى، صلب أو قطع أو نفي من الأرض، هذا حدوده، هذا الحد. فإذا أقيم عليهم الحد ولا سيما القتل، قتلوا بسبب القتل، هل يكون هذا كفارة لهم ويكفيهم من حيث أنهم لا يؤاخذون في الآخرة على تلك الجرائم التي فعلوها في الدنيا وقد حد منهم؟ ظاهر الآية يدل على أنهم يؤاخذون أيضا، وهذا خاص بالمحاربين دون غيرهم، وإلا الحدود كفارة كما جاء في بعض الأحاديث أن الحدود كفارة، لكن ذكر بعض أهل العلم أنه يستثنى من ذلك أهل الحرابة، فلا تكون الحدود لهم كفارة، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ويحتاج إلى نظر أكثر في هذه المسألة، وإنما هذا كانت على الطريق فقط، ويحتاج إلى نظر أكثر فيها، هل من أهل العلم من قال حكمهم حكم غيرهم لعموم الحديث الحدود كفارة كما جاء في بعض الألفاظ، وأظن في بعضها كلام، لكن له أصل حديث عباد بن الصامت أن من أخذ بالدنيا في الدنيا كان له كفارة هذا الشيء، ولا بهذا اللفظ فيه كلام، ولكن قد ورد وثبت معناه أن الحدود كفارة، فهل هي على العموم حتى في هذه الحرابة الحدود كفارة؟ فإذا قتل وقتل يكفي هذا؟ ظاهر الآية كما سمعت أنه يدل على أن هؤلاء يستثنون من الكفارة، وأن الحدود ليست كفارة لهم، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قال بعض أهل العلم ظاهر الآية يعني قوله ذلك لهم خزي أن المحاربين يعاقبون في الدنيا والآخرة مطلقا، ولا يكون الحد المذكور طهرة لهم ولو كانوا مسلمين. قال السيوطي في الإكليل ظاهره أن عقوبة المحاربين لا تكون كفارة كما تكون في سائر الحدود، صدق ظاهر الآية هذا. وقال زكريا الأنصاري لم يرد عن أحد أو لم يرد عن أحد يؤخذ بذنبه في الدنيا والآخرة معا إلا المحاربين، لم يرد عن أحد يؤخذ بذنبه في الدنيا والآخرة معا إلا المحاربين. ويحتاج إلى نظر أكثر في هذه المسألة. وإلا ظاهر الآية مع القائلين بهذا أن الحدود ما هي كفارة لهؤلاء المجرمين، بل ينتظرهم عذاب في الآخرة، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. نسأل الله العافية، لأن جرمهم يا أخوان عظيم جدا، جرمهم عظيم، أذية للمسلمين. وهكذا أيضا زعزعة أمن على الآمنين وسلب الأموال وانتهاك الأعراض، ترويع لهؤلاء المساكين، منعهم مما هو حق لهم من الحج ومن العمرة وغير ذلك من العبادات، ربما يمتنع الناس من السفر بسبب قطاع الطريق المفسدين في الأرض، فقطع الله دابرهم، نسأل الله أن يسلط عليهم من شاء من خلقه يهينهم ويذلهم. قال رحمه الله كانت مضر آنذاك في الجاهلية تفعل هذا، والناس تخافها، إذا جاء شهر الحرام كفوا عن هذا، حتى قال الصحابة الذين أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قيس إن لا نستطيع أن نخلص إليه إلا في هذا الشهر الحرام، فإن ربيعة تقطع الطريق، طلب علم ربما نمنع منه، وهؤلاء يريدوا يطلبوا علم عند رسول الله ويستفيدوا منه، فمرنا بأمر نأمر به أو نخبر به من وراءنا، فعلمهم رسول الله بعض شرائع الدين وذهبوا علموا الناس، واستغلوا هذا الشهر الآمن الذي ربيع فيه تكف عن أذية المسلمين، عن أذية الناس، استغلوا هذا الشهر الآمن، ربما ما تستطيع ترحل في طلب العلم فتمنع بسبب قطاع الطريق، فسادهم عريض وفسادهم عظيم، فلذلك كانت عقوبتهم بحسب فسادهم. قال رحمه الله: وإذا قتل قاطع الطريق يقتل حتما، حتى لا يسقط بعفو ولا بعفو ولي، حتى لا يسقط بعفو ولي الدم. هذا هو نعم بالإجماع، نقل الإجماع أنه إذا قتل قاطع الطريق يقتل ولا يسقط عنه القتل بعفو ولي الدم. يقول يا جماعة أنا عفوت عنه، عفوت عنه في غير هذا، عفوت عنه يكون بينه وبين القاتل شيء وتقاتلوا وقتل عمدا، أما أنه يؤذي الناس في الطريق ويفعل هذه الجرائم وأنت تقول عفوت عنه، ما في عفو عنه. هذا قاطع الطريق، هذا قاطع الطريق إذا قتل يقتل ولا يسقط عنه الحد بعفو ولي الدم، ونقيل عليه الإجماع. فلذلك ذهب مالك في المسألة المتقدمة التي أشرنا إليها أمس أن من قتل شخصا غيلة فإنه لا يسقط عنه القتل أبدا ولو عفى عن ذلك ولي الدم. إذا خدع شخصا وقال تعال يا أخي أنت ضيف اليوم حياك الله، أو تعال نخرج كذا ركب معي السيارة نخرج مكانا نجلس هناك نرتاح، فخدع المسكين هذا وقتله، توارى به وقتله، فقال مالك لا يسقط عنه القتل هذا المجرم وإن عفى عنه ولي دم، فلا يسقط يقتل حتما. وهكذا اختاره شيخ الإسلام رحمه الله، وليس بخير النظرين هنا، فمن قتل شخصا غيلة فليس ولي الدم بخير النظرين، بل هذا القاتل يقتل حتما لأنه مجرم ومفسد في الأرض، وخدع المسكين هذا حتى توارى به، أدخل البيت على أنه ضيف له فإذا به يقتله ويخدعه، أو قال لنا نذهب نخرج نتمشى هكذا فإذا به يخدعه ويقتله. فقال مالك وأيضا اختاره شيخ الإسلام أن هذا القتل لا يسقط عنه، يقتل حتما لأنه مفسد في الأرض وألحقوا بصاحب الحرابة وأنه محارب هذا، بخلاف الذي يحصل بينه وبين أخيه شيء يقتله، يحصل بينهم شحنة، يحصل بينهم شمة، يحصل بين القبائل إلى آخره ويقتله، فهذا إن عفا ولي الدم يسقط القصاص، إذا عفا يسقط القصاص، فإن طلب دية يعطى دية، وإن عفا مطلقا هذا جائز ما فيه مانع، ولا سيما إذا توسم فيه أنه يتوب ويرعوي ويترك هذا الشيء. إذا حصل بينه شيء وبين أخيه وحصلت مقاتلة فهذا ليس كهذا الرجل الذي يقتل شخصا غيلة، فإن هذا يلحق بأصحاب الحرابة فيتحتم فيه القتل عند مالك، وهو ترجيح شيخ الإسلام. قال: وإذا قتل قرأنا هذا، وإذا أخذ من المال نصابا وهو ربع دينار تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى، وإذا قتل وأخذ المال يقتل ويصلب، واختلفوا في كيفيته. فظاهر مذهب الشافعي رحمه الله رضي الله عنه أن يقتل ثم يصلب، قال الشافعي يقتل ثم يرفع يصلب، والناس تراه وهو مصلوب، أن يقتل ثم يصلب. نحن نستعمل لفظة مصلوب خطأ، كيف حالك قال مصلوب، لا إله إلا الله، إيش مصلوب هذا؟ مصلوب يعني معنا صلبوه رفعوه وقتلوه صلبوه، أو رفعوه صلبوه من غير قتل، هذا مصلوب، هذا اللفظ خطأ. قال: فظاهر مذهب الشافعي رضي الله عنه أن يقتل ثم يصلب، وقيل يصلب حيا ثم يطعن حتى يموت مصلوبا، اي والله مجرم، يصلب حيا ثم يطعن حتى يموت مصلوبا. فما ظنك لو رأى المجرمون هذا الذين هم نظراءه في الشر يرتجعوا لما يرتجعوا؟ أشك أنه يقول غدا عندي هذا الفعل إذا فعلت بأحد مثل ما فعل، ويكف عن هذا الفعل. ما أعظم الشريعة والله، وما أعظم الحكم التي فيها، حماية للدماء، حماية للأعراض، وحماية أيضا كذلك لكل خير للناس، كل خير، حماية للضرورات الخمس كما تقدم معكم. ما هي الضرورات الخمس؟ الحدود حماية للضرورات الخمس، نعم، للدين، حماية للدين، فمن ارتد من بدل دينه فاقتلوه يبغى الدين سالم، نعم، والعرض، العرض ولا العرض؟ نعم أحسنت، العرض. فلذلك أقيمت هذه الحدود، حدود الزنا، حد الزنا وحد القذف، كل ذلك حماية للعرض، حتى لا يتجرأ أحد على العرض، وحماية للمال، فلذلك أيضا شرع حد السرقة، فمن سرق قطعت يده، وحماية يعني النفس، أحسنته، النفس بالنفس، من قتل قتل، والعقل، نعم أحسنته، فلذلك شرع حد الخمر، حماية للعقل حتى يبغى عقول الناس معهم، ما يشربوا خمر يفسد العقول ويفسدوا الأرض بعد ذلك، فأقيم حد الخمر حماية للعقل، حتى لا يسلف عقولهم. فما أعظم هذه الشريعة، فهي حماية للضرورات الخمس، الحدود فيها. قال رحمه الله: واختلفوا في كيفيته، فظاهر مذهب الشافعي رضي الله عنه أن يقتل ثم يصلب، أن يقتل ثم يصلب، وقيل يصلب حيا ثم يطعن حتى يموت مصلوبا، وهو قول الليث بن سعد، وقيل يصلب 3 أيام حيا ثم ينزل فيقتل، وإذا أخاف السبيل ينفى. نقرأ هذا بقي شيء فيه. واختلفوا في النفي، فذهب قوم إلى أن الإمام يطلبه، ففي كل بلدة يوجد ينفى عنه. قال: فذهب قوم إلى أن الإمام يطلبه، ففي كل بلدة يوجد ينفى عنه، يعني مشرد هذا الرجل من مكان إلى مكان، يشرد يتابعونه. وهو قول سعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز، وقيل يطلب لتقام الحدود عليه، وهو قول بن عباس والليث بن سعد، والليث بن سعد به قال الشافعي، وقال أهل الكوفة النفي هو الحبس، الذي أظهر الأقوال المتقدمة أقرب، النفي معلوم ما هو الحبس، هذا ما هو نفي. وقال أهل الكوفة النفي هو الحبس، وهو نفي من الأرض. قال محمد بن جرير: ينفى من بلده إلى غيره، وهذا أقرب لظاهر الآية، أو ينفى من الأرض، ينفى من بلده إلى بلاد غيره، يذهب له مكان آخر، هذا هو ظاهر الآية تدل عليه، فلا يستقر في بلده، عقوبة له ولما صنع، يذهب إلى بلاد بعيدة غير البلد. والشخص لا شك أنه يشتاق إلى بلده وإلى أجواء بلده وإلى أهله، فإذا عوقب بالنفي يتحسر ويتألم من هذه العقوبة. لذلك كان السفر قطعة من العذاب، السفر قطعة من العذاب، فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله، يرتاح عند أهل الشخص، يرتاح، وأما في السفر يتعب، فهذا سينفع وسيتعب لأنه بعيد من أهله. لذلك أرشد رسول الله أن الشخص انتهى من مآربه وحاجاته في سفره يعجل إلى مكان راحته وقراره، فلا شك أنه عذاب النفي، ولا سيما في الباطل، إذا كان في الحق يتعب منه الشخص، وأهل الباطل يحب أن يكون في بلدهم لأنه قد عرف المداخل والمخارج، وما يستقر له في بلده، هناك ما يبي أحد يبالي به. لكن أهل العلم إذا ذهبوا نفوا نفع الناس، حتى لو سجنوا يجلسوا حلقة مع المسجونين، وعلم وفائدة في أي مكان ينفع صاحب العلم، لكن هذا يجد كربة وغربة شديدة، أما هذاك يتسلى بالعلم الذي في قدره فيجلس للناس ويعلمهم. لذلك تحير الأعداء أو تحير أولئك بشيخ الإسلام، يذهب به إلى الشام ما إذا به يدرس ويعلم ويكتب ويؤلف، يأتي إلى مصر كذلك أيضا تعبوا معه ما يدرون ماذا يصنعون به. وقال محمد بن جرير: ينفى من بلده إلى غيره، ويحبس في السجن في البلد الذي نفي إليه حتى تظهر توبته. وكان عمر، هذه الزيادة تحتاج إلى دليل، لكن بقي ما معنى هذا الأثر الذي سيأتي. وكان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أول من حبس في السجون، وهذه فائدة وتنظر هل ثبت هذا إلى عمر. وكان عمر لا شك أنه جعل دارا للسجن، هذا ثابت، جعل دارا للسجن يسجن فيه الناس، وهذا مشروع أنه تجعل السجون لهؤلاء الذين يستحقون أن يسجنوا فيها، هذا شيء قد جعله عمر أمير المؤمنين، إن يطيع أبا بكر، إن تطيع أبا بكر وعمر تشهدوا. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أول من حبس في السجون، وقال: أحبسه حتى أعلم منه التوبة ولا أنفيه، إلى بلد فيؤذيهم يؤذي. فرق بين العالم الذي ينفى وبين هذا المجرم الذي ينفى، فهو يؤذي الناس في بلده حيث حل أذية. قال ولا أنفيه إلى بلدي إلى بلد فيؤذيهم، ذلك الذي ذكرت من الحد لهم خزي عذاب وهوان وفضيحة في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فهل الحد كفارة على المحاربين؟ جماعة من أهل العلم يرون أنه ما هو كفارة للمحاربين. وما هو الدليل؟ ما هو الدليل عن الحدود ليس كفارة للمحاربين على ما ذهب إليه بعض أهل العلم؟ هذه الآية عمومها أحسنت، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قال إن شاء الله سيكون مسؤول السكن في هذا الشهر الأخ إسماعيل الجبوتي جزاكم الله خيرا، وقد زارنا في هذا اليوم إخوانا فاضل من أحبتنا حفظهم الله، أخونا محمد أبو حيدرة أبو حيدر، وهكذا أخونا أبو عبد الرحمن سيف باكركر حفظهم الله جميعا ومن جاء معهم، فأهلا وسهلا بهم، وإن شاء الله ينصحوننا ويوجهون بما فتح الله عليهم بين مغرب وعشاء. حياهم الله ومرحبا بإخواننا جميعا. مسؤول السكن يقول إسماعيل جبوتي جزاك الله خير.